قالت لا ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل. رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي فلم يعب ذلك علي. نعم. وهذا فيه إنكار تغير المنكر باليد النبي حتكه وقطعه وقطعه أحسن. وفيه أن الصورة إذا كانت في قماش والنمط قماش وقطع قطعتين زال البحث، ولهذا قطعت معاش قطعتين وجعلت كل قطعة في وسادة وحشاتهما فلم يكن ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه زال حكم الصورة. الصورة كانت صورة في قماش فقطعت قطعتين وصارت كل قطعة شق من الصورة في قطعة فزال حكم الصورة. وفيه إنكار المنكر باليد، ينبغي المنكر بيده مع القدرة عليه، لأن هذا هو الأصل كما يحدث أبي سعيد من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. نعم. هل يحمل عفى الله عنك على أن الوجه قطع نصفين؟ هذا هو الظاهر، ما بقي شيء، يعني ما بقي حكم الصورة، زال حكم الصورة. عفى الله. وحدثني زهير بن حرب قال وفي دليل الرد على من قال ان الصوره التي ليس لها ظل جائزه. هذا ليس لها ظل الان، قماش ما له ظل، الظل اذا كان لشيء قائم مثل خشب او ما اشبه ذلك. والقول بان التفريق بين التي لها ظل وليس قول ضعيف، لا وجه له. الصواب ان الصوره عام، لا يجوز التصوير ولا يبقى الصوره سواء كان لها ظل او ليس لها ظل. كذلك استثنى بعضهم لعب البنات، لعب الأطفال الصغار استثناها حتى من المجسم، قال بعضهم إن هذا منسوخ، كان مباح أولا ثم إن هذا منسوخ. واللعب التي جاءت وفي قصة عائشة من كلام لعب، يعني صور ليست من جنس الصور التي موجودة الآن، كانت يفعلونها، كانت سابقا كان الناس يعني يأتون بالعظم مثلا ويلبسونها خرق ويجعلونها على صورة الرجل، ويجعلون بعظم آخر ويلبسونها صور ملونة ويجعلونها على صورة المرأة. هذه الصورة التي تلعب فيها الأطفال ما مثل الصور هذه. الصور هذه يعني فاتنة، لا يعني من جزء الإنسان، صورة إنسان، صورة كذا يبكي ويصيح وكذا ويتحرك ويمشي، هذه تختلف عنها، ما هي مثل الصورة اللي كانت صورة عظام وخرق، هذه اللي كانت عند عائشة رضي الله عنها. بعض قال إن أنسخ أيضا هذا. نعم صور، حتى صور الأولاد بهذا الشكل ينبغي منعها. نعم، يؤتى بصور غير ذوات الأرواح، صور سيارات طائرات وما أشبه ذلك. ها مسألة الاقتناء، التصوير كما التصوير محرم على أي وجه كان، سواء كان التصوير مجسم أو غير مجسم، في الورق، في الصور الفوتوغرافية، يستثنى منها الضرورة، الضرورة التي يحتاج إلى قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، الشيء لا يستطيع نفس المكان، مثل الصور في الأوراق النقدية، هذه ما لك حيلة فيها، صورة رخصة القيادة للسيارة يتعطل مصالح الإنسان ولا يستطيع المشي بدونها، صورة مثلا الجواز في السفر، صورة الشهادة العلمية، ويستثنى صور المجرمين حينما يصور حتى يقبض عليهم، هذه مستثنات، وما عدا ذلك يكون ممنوع. لكن بعض الناس ما يبالي، صار يقتل الصورة، يصور نفسه وأولاده ويجعلها في برواز ويجعلها أمام الداخلين بدون حق. وبعضهم يقول يصور للذكرى، قوم نوح عبدوا الأصنام بسبب صور للذكرى، قالوا نتذكر لما مات عدد من الصالحين في وقت أحد، قالوا نصورهم للذكرى حتى نتذكر عبادتهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في ود وسواع ويغوث ويعوق، كان هذه أسماء رجال الصالحين من قوم نوح فهلكوا،